فلن ترى أن الله يولد الليل الله يكرمك مولانا. يا رب صلوك عليك. يا قرآن نعم نعم نعم ياي ما شاء الله Thank you. عليك عمنا يكرمك يا سيدنا الله الله الله الله الله الله السلام عليكم الشيخ محمود. Yeah. عليك السيد وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أكبر سبحانك يا رب وما تدري نفس ما وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس Yeah. ازاي ما شاء الله. الله اكبر. عليك يا مولانا. Oh, يا ابو صابر ان يقولون السراء ان يقولون السراء بل هو الحق من ربك حالك يا رب بل هو الحق من ربك لتنذركم من سلام الله اكبر صل عليه الله الله الله الله صلوا على سيدنا النبي الله الذي خلق السماوات والأرض سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش الحلوة دي عم الشيخ محمود والناس الله يا عم الشيخ محمود كتر من حياته الحلوة دي عم الشيخ محمود والناس حضرة الرسول الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا يحميك يا مولانا سبحانك يا رب أنا وتعالى يا دليل الله الله يا عم الشيخ محمود ربنا يحميك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الشيخ محمود. الله يعينك. الله عليك يا مولانا. عليك يا عم الشيخ محمد. سبحان الله العظيم. عليك يا اولاد. الله يا ابو اسعد. نعم مولانا نعم. هذا القادر المقتدر. نعم نعم نعم ربنا يحميك يا شيخ محمود